المكمل قول تليد مصول وقوال علم فيها تصول وبيها تقول فيها مفصول علم تفهم الناس والحق تقول فصول ووصول الشرح اللي قرأه للناس والغاية عندك محصول تبليغ الناس على أساس وآخر جبيه رسول قلت ورقال ابن عباس قلت وفقوا وآخر جبيه رسول قلت ورقال ابن عباس قلت وفقوا وقلت فصول احكام تفصلها بكياس منها صحيح ومنها معدول تبين مخوفة الناس أخبار الصحابة فيها جهود تبارك الله لا تنقاس حكيم في الأمور السهول لا تقبل الناس الوسواس ولا تعجل إلى شيء مجهول وشوش وقيم الإحساس تعطيه الدليل ومدلول ما هو في النص القياس ولا بعد ذاك اللي يبقى ولانا يحق الحق والباطل شور يلتقى وما ما يبقى الفلاس يبايع يا رب بصدقه ويتوب الى عاد شوساس ولا يقبل الدين اللي تقى لفارس محمد تنجاس متبارك ما نفع فيك وانت لا ورك حد الباس الله يعافيك ويشفيك من كل فلاس ومقواس وانا يا شيخ المصريك النفسي والهائي الانفاس اعطينا دعاك ولا تنسيك الدار لله تنجاس ناصح وتوجه حد يجيك ولا تفتي بالعلم في اطناس علمك من قول تليد ونفو وقوائد علم فيها تصول بها تقول فيها مفصول علم تفوق للناس والحق تقول فصول ووصول الشرح اللي قرأها للناس والواية عندك مخصول تبليغ الناس على أساس لكن جبيه رسول قلت والقال ابن عباس قلت فروع وقلت فصول لحكام تفصلها بكياس منها صحيح ومنها معلول تبين مخوفة الناس أخبار الصحابة فيها جهول تبارك الله لا تنقاس حكيم في الأمور وسهول ولا تقبل الناس الوسواس ولا تعشر إلى شيء مجهول وشوش وقيم الإحساس تعطيه الدليل ومدلول ما هو في النص القياس ولا بعد ذاك اللي يبقى ولانا يحق الحق والباطل شور ويتقى ومناد ما يبقى الإفلاس يبايع يا رب بصدقه ويتوب إلى عاد شوساس ولا يقبل الدين اللي يتقى مجالس محمد تنجاس تبارك معاه تعين فيك وانت لورك حد الباس الله يعافيك ويشفيك من كل تباس ومقواس وانا يا شيخ المصريك النفسي والهائي الانفاس اعطينا دعاك ولا تنسيك الدار لله تنقاس ناصح وتوجه حد يجيك ولا تستيب العلم في اقناص انك منقول فديد ومفروض السلام عليكم ورحمه الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما يجب منه الغسل والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس خذ إجابة معنى الجنابة ملي خرج بلذة معتادة في النوم جاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين البارح قلت لكم في درسنا البارح لمن باب التذكير لمن ذاته درس البارح لأن الجنابة أنها يا الله مخلوق قد يلقى مولانا ما عليه جنابة يعدله وعلن واحد من الصحابة قالوا حمّل رضي الله عنه قتل شهيدا وعليه جنابة من حلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته وهذا يدل على أن الجنابة ما يبقي مولانا حد يقدم عليه جناب وقد كان صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله لا ينام حتى يغتسل وقد نصوا على أن الميت ما يلا يحضر عند وقت سكرات الموت يحضر المرأة عليها دم النفاس والله الحيض ولا رقاش عليه جناب وأن هذا وأن فيه ملائكة ما يدخل بليدة فيها أحد عليه جناب وأن لن يخرج من جنابة الحلال تصوروا معي كيف حال من لقي الله وعليه جنابة الزنا نعوذ بالله من سوء عذر وقلنا على أن الجنابة تقريبا أهم مبليدات اللي تركب الإنسان منهم أربعة تقريبا. واحدة منهم لقاش أدخل فرشه في فرش عمله دب، مجرد تدخل الفرش في الفرش يا عمله قاع ما طول دقيقة ولا أقل من دقيقة، مجرد يدخل الفرش في الفرش ملاهي جاي مستحى يا عمله قاع ما طالعته اللذة ويا عمله ما خرج منه. هاي واحد. ناحية ثانية لقاش تلذذ جامع زوجته والله العياذ بالله ولو دابة وتلذذ وخرج منه شيء لا لازم يفتحها. ايه لقاش تم يخطر به ويفكر والله يخرج شيء يتلذذ به يخرج منه المني واش بالسحوم عليه. ايه لقاش يرقد وفرقاد ذاك يحلم بانه تلذذ يخرص الى عاد زمش يخرج منه مبليد المس من الباسك وجلك من السين طهره وقوم استحم واذا النوع ينقالوا الاحتلام. اذا فهذه هي المسائل الاربع التي يجب منها الغسل المتعلق باللذة. زم مسألتين يزيد بها الاعليات على الرجال، الاعليات داخلي مع الرجال في الاربع آية وعندهم هما ثنتين يعودوا قاع عليهم ستة يستحموا منهم العليات. اشتركوا مع الرجال في الأربع وزاد النساء على الرجال بثنتين، واحدة منهم دم الحيض وواحدة دم النفاس، وبهذا يكون الرجل له أربعة وللمرأة اثنتين زائدتين وبالمجموع تعود ست. والله يقول يا الراس الكامل أكثريته خلاصته في هذه النقاط الموجزة. اخترت نقولها لكم بالصورة المبسطة سالم مولانا يسر علينا بالتيسير كل عسير. مرحبا للصمت للتاريخ اياكم مروا عليه مرة سريعا بعد انا اوجزت لكم اهم النقاط المتعلقة بالباب. ايوة قول قال على المسائل من الأول منهم يوجب منه الجنابة هو خروج المني من الإنسان بلذة معتادة. ما معنى هذا الكلام؟ قال انك يتعود تلذذت المرأة تلذذت ولا الراجل تلذذ وخرج منهم شيء هذا واجب منه الاحتلام. إذا عدت الصقاع ما تلذذت وخرج منك المني، لأن عاذنا الله وإياكم هناك حالات تخرج لرقاش يعود ماشي منه المني بلا موجب، مرني حك فرج ويخرج منه المني، مرني وخل فرجه على بليده ولو لباسه يخرج منه، مرة يعود راكب على زائلة يخرج منه، مرة يعود فيه حكة يتم يحكني يخرج منه، أمور غير عادية. قال هينين يخرج منك المني بلا لذة والله لذة غير معتادة، إن في حالتين ما يلزمك صحو إلى خلق قاع بلا لذة ما لازمك شي، وإلى خلق أمه اللي بلذة ما هي طبيعية لك ما هو طبيعي والدين مبني على الطبيعي. الدين الشكامر ما هو طبيعي ما يحكم به. مثلا يقول العلماء أنك العد كنت تبول من فرشك تميتني برت من صرتك وظهر أن هذا لعلة، هذا ما هو طبيعي، ذاك البول اللي يخاض من صرتك ما ينقض. إلى عاد عندك الصبع سات، انت صبع خمسة طرالك سات، اختلفوا العلماء قالوا واحدين ان صبعك السادس إلى مسيت به فرجك ما ينقض لأنه أصبع غير طبيعي، وغير الطبيعي لا تبنى عليه الأحكام. لمرة إلى درت مزورته وهي أم سبع سنين والله ثمانية وعاد فيها البرمندرة كانت رضع، قالوا واحدين من العلماء ما ترضع لأن الدين مبني على الطبيعة وهذا البر ما هو طبيعي إذن يوسف. الدين في أصله مبني على ما تعوده الناس ولا يبنى على الغريب العجيب. طيب معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة في النوم جاء أو بجماع أو سواه المزجي أو بمغيب المزجي معناها مطلقا. يا المولانا يقول معناها المرسل، معناها الشيء الممشي ماشي على طول. ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقها سوقا ماشي على طول؟ دار أنه سواء خرج المني في النوم أو خرج بشماع أو فإنه إذا جاء على الطريق اللي قلت لكم قبل قليل فإنه يلزم من الغسل منه. وليخرج عن الوضع العادي يرجع أنه ما ترى ينقض، ما ينقض إلى خرج منك متوضي ولا يلزم منه شيء، لأنه عاد كيس سلس، عاد أمر ما هو طبيعي. أيوة أبو أو بجي ماء أو سواه نسجي أو مغيب كمرة في فرجي أو بمغيب كمرة في فرجي. والله بمغيب كمرة معناها بمغيب رأس الذكر في فرج المرأة. الكمرة قال الرأس ذكر الراجل، فرج الراجل رأسه من فوق كان الكمرة. الكمرة بتسكين الميم تنقال راس فرج الراجل، يريد يغير معناها يدخل راس فرجه، يا عمرو لا ادخله ثم اخرجه ولم يتلذذ ولم يخرج منه شيء، مجرد الادخال لكن الزم الجناب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان معناها الفرجان، إذا التقى الفرجان فقد وجب الغسل. ومن هنا أخذ الفقهاء أن إدخاله يكفي لوجوب غسل الجنابة، ومتابعة الجماع وباللذة يوجب الجنابة، ورؤية المني يخرج منك في النوم يوجب الجنابة، والتلذذ والمتابعة حتى خرج المني يوجب غسل الجنابة، فصارت أربع. أيوة ورأى أنه يجامع ولم ينفذ الاغتسال إلى المحتلم. أنا قاش يحلم قطعا أنه فطن الرأس وفي الرقاد أنه يتلذذ يجامع زوجته مثلا، وحلم بيها وعى عليه من ذكى وقد عودوا عقاع مازال من ذكى ريك وشهوته وفرش ذاك وهو كي حد كان يجامع يخرص إلى عاد يخرج منه شيء لمردة متفاصلة كي قلت لكم يقصر للي صابه للي بتل من لباسه، لأن المني منسس على المشهور، ويقوم ويستحم إلي عدت الصح لبت منك تلذت وأنك تخلط مع زوجتك ولين وعيت ما رأيت بلل، ما رأيت شي مبلو، ولباسك ما فيه صبة وجلك ما فيه صبة ولا رأيت وفر، لكن هذا اللي خلق في الرقاد لا عبرة به، ما دام لم يخرج شيء فلا شيء عليه، لا شيء عليه، والحمد لله. نعم. وواجد المني في ثوبه وواجد المني في ثوبه لا يدري متى أصابه في ثوبه ولا يدري متى أصابه يغتسل. قال ورقاش تمنين له والو بيد يابس من الباس معبس فيها المني، شم خرصه واضح انه خل منه المني ولا عرف اي توخر. قال يقصر للبليدة اللي صابها المني وتقوم وتستحم وتعيد من اخر الصلاة صليت، معناها من اخر رقدة ما يصلى، معناها انك تقصر ياك المني وتعتبر انك اهلك حلمت في الرقاد وانك وخل منك ذا المبيه اللي يكم عدس على لباسك والله على فراشك وقيم مستحم واخر رقدر قردته، معناها انه يرجاك فيه الاحتلاء. الى عدت عدك برقادر يوم صلاة الصبح ولا فطنت في الباسك الماني ما وده حميس، معناها انك الصبح صليت عليك جنابة، قوم مستحم وصلي الصبح والظهر والعصر، معناها احسب صلواتك من اخر رقدر قدت. نعم. وواجد المني في ثوب لا في ثوب ولا يدري متى أصابه يغتسل ثم أعاد فرضه من آخر ومن به وبالفروع فاخر. كأنه قال أنه فم فروع فاخر بها، معناه أن فم تفريعات يجيبها العلماء بناء على هذا. كيه مثلا امرأة تمتنين له وعند عليها الدم ولا عرفت يدي على الباس ولا عرفت أنت وخارج من عليها اللي الحيض يجيه في دقيقة، إلا تكتر قطرة من الدم وتطهر، وخالق منه الناس اشبر الدم قاع، وخالق انت شبره 15 يوم التالبة ما في انفس. وهذا يختلف حسب البلاد والنساء والعادات. لو انها مثلا شبرت قطرة من الدم وفيها علامات انها شبرت الحيض، قال انها تعدر نفس اللي عدلوا الفقهاء في المني، فلتغتسل من ذاك الدم وتغسل عن الباسها، ولتقضي من اخر نومة نامتها لعل يعود اصابها بعد تلك النومة. فرائض الغسل والسنن. بسم الله. فروضه نيته عند الشروع، والفور ود الكل للعموم والفروع. والفور ود الكل عموم والفروع. قال اعلنوا بسم الله الهي يتكلمنا على فروض الغسل السحور، نعرف ذا اللي منه واجب وذا اللي عندنا عشان نقدو لا تركنا ما يبطلوا الصحومه. يا الله كنا يتفقرش الصنت قالوا اعلن مارت ان لقاش لا يعلمك استاذ يعلمكم على ما يقول لك استك ولا يسكتك ويتم هو يتكلم وانت ترد. انه عويليل انه معناها انه لاهي انه هو يتكلم وانت ترد وتمجلس. والله حياك مدى تصوت ان ملاريت لي خاطب موسى عليه السلام نودي يا موسى اني انا ربك، يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك. وسابق قدم له الدرس قال له فاستمع لما يوحى. معناها يا موسى الصنت لا تتفكر ما هو جرافت بك، لا هي نتقى عليك درس من ربي الحكيم العليم. واول شي تعدلوا من ادبك استمع انصت لا تتكلم. ولذلك ما سوروا لا قاطع ما قاطع الكلام وتم الصنت اللي انتهى عنه كلام المولى جل وعلا. حد بدأ يطرم لنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، لان الدرس قد انتهى ولم يبدأ الا الاستشكالات او الطلبات. فهمتوه؟ هي اللي عدلوا النخلة ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه خارج الوحدين منكم بيهم العياذ بالله قلة ندم إلين يتبرموا عليهم وحدين من قومكم اللي معاكم ويقولوا لكم أسكتوا كله هيه سكت. وما قالها أنه هو تقول أنت حاني هو يقولها أنا ويعود يبحر لقى كانوا يدرس والله يسكت الناس. وهذا السوء أدب. يا الله اللي سكتكم روسكم وقومكم، وانا اللي عليا ندرسكم ما سكتكم. اما نلعود سكتكم انا هين درسكم انا نعدل ايهم. انتم نقول لكم الدرس وسكتكم معناها اني ما تريد يعصي. ولذلك فلما حضروه قالوا وانصتوا. هما قالوا وانصتوا، ما قالوا نفس ما انصتوا. عرفوا ان حد نافذ به درس اول شي عدل ما بحد يتكلم، وانه يخلق الكلام مثلا شو درس وان حد شوش على مبدأ. يلا الناس كاملة تقول له انصت اسكت يلا هي اللي تهور عليه. وهذا هو اللي وحدين هون مسجدنا هون ان قال لك اهم عيالتهم يكون يسكتوا يرتق انت اول تتكلم. وهذا جهل بالدين وجهل بآداب العلم. اللي يلا يسكت الناس المشوش انتور الله وانا انا اللي رافض بي نلقي الدرس ويا الله يوفر لي وشو كان نتكلم وحد يشوش عليكم. هم اهل مرياس ما يقبلوا حد يشوش عليهم، فكيف بدرس في بيت بيوت الله يبين فيه الحلال والحرام. حد سافي لدب معناه انه سايع عليكم انتوا متحديكم ليقطعكم الخير. يا الله الناس كاملة تشب فيه ومعايا تلحقوا واحدين من قومنا احنا هون. يقول لك الواحد مويا بعدين خلق الدقيقة قالوا بويا والله ما فيه جماعة تلعب مرياس لا هي شيء هرقاش ويخبط عود من ورقة كرت من الكرتة ما جاء واحد يبحكيش ولا شاف صنقة من باريس ما تجي تحول بين يدن ويقول له واحد منا يخلي الدنيا ليلة على سبة كرت. ومن يجي للبوليس يقول له اخبارك منهم انت مجري؟ يقول لهم الحقتم يلعبوا مرياس وقلت لهم انهم يتكايسوا شي يعنيك؟ وعود المجرم هو والناس شابة في كاملة. يا غارين يجي واحد لا يشوش في المسيح إن قال إيه توبة تكيسوا لا يسهروا على الخلق توبة للحامكم ما هو واضح توبة تبانوا قاعتوا ما عادكم السلطة توبة مجاري إن قال له هالباطل يجاهم عزي باطلهم ويخور واحنا اللي مجمعين نستمعوا لدين مولانا هديت موت الله أنا قال شال يشوش عينا معنى أنه مشرب متحدينا ومتحدي الدرس ومتحدي حرم المسجد وحرم الجماعة والتدريس والأستاذ ومعنى أهل الأخلاق له هذا سمعوه يا من ليس في قلبه مثقال ذرة من خلق ولا عدم لأن في واحد منكم عنده من العقلية الواحد منهم اللي شجع على المفسدين والمشوشين انت اللي دار حد يسكت يمكن فيك وهو اللي شوش يدافع عنه هذا معناه انه عدو من اعداء كلمة الحق وانه يبقي وليتمنى لا حد ضدها ويشوش عليها ولذلك نصر المشوش وخلل من قال انصتوا هذا لدى بالقال الاسلام هو ما هو معاه والله انتم يا ماهو ما كن فاهمين حد كامل اسطنطورو يدافع عن حد شوش اعرفوا انه مجرم مع المشوش قول له انت ما حدك يا خي الدافع عنه وتقول انه لا يكايس معاه ما تقول له هو انه العدل ما يقرب بيت بيوت الله درس يبين فيه الحلال والحرام جماعة من المسلمين جاية من اقاصي المناطق تبحث عن فقه هذا الدين يجيها واحد يتصفعيها ويتماشي كعب صحاح هذا مار الإجرام هذا مار الفساد وتحدي أيكم يقدر أقاش يحوز على بقره ويدويه إلا يحكم بأكمامه ويدوي بقره ما قام عليه اللي في الدار وشاب تبقل من كمه وتمه يخبطوه إنين داس ينقال له أخبارك تجف الغنم لا جف الغنم يا موريتاني أنتم أقوياء في الدين ولكنكم خصوم وأعداء لكلمة الحق واحد تجبر جماعة ما دافع ما هو عن المفسدين ولا تنتفس ما هو لمن أساء وأفسده وليت أمر معروف تري عمك كرب قول لك بضيبتك لماذا قاعد تتكلم له وتقول له اتقوا الله أنت وماكم هاني مولى الباطل ما تمكن فيه وانت اللي تقول اتقوا الله هو المجرم وبابتك لا تجبر مشكلة ويتمنى لك صاعقة تنزل عليك ونين يعلم بأنك نحبستين قال أنا عامل لعليها الرأي ما وهاني من الباطل فينا محمي ومدافع عنه وصاحب الحق فينا مطارد يفتش عنه ويلام في كل صغيرة وكبيرة نحن نعوذ بالله نخذل أهل كلمة الحق والتدريس فينا أمر من الحنظل هذا يا أخوتي وعندي أنه واضح لكم كامل تشهد عليه أنا يدي الله حدمكم ما يشهد عليه معناها انه ما هو حال ما يعرف قال الوقت يريد يشير قال هون ويقول كلمة صارقة ويقوم يصيح لكم في المسيح يا هو مالك واحدة ايه كايزو هو ما ينهيه يا غارني تتعرض له انت وتقول له ها سكت لا تشوش علينا يا هو مالك شوابين ورجالة تقول لهم الطابقين ما عندهم الهم ما هو الدفاع عن صاحب الباطل اللي يحمه هذا معناها انوك اعداء وشوشوا وذوك اعداء معهم واصدقاء لهم يساعدوهم ويقووهم هو يقول كان مستردم سرك في الصف احنا موريتاني لا يحلم عنا هذا خارجنا من حرب الكلمة الحق ومعارضتها والكيد لها وتقطاع لها الطريق غريب وعجيب تابع فراهض الوصل يسلمه فروضه نيته عند الشرور يا عباد الله يلي نقول ورعاهم من يكتبها عليكم مولانا ونأشهدكم بالله هل تشهدون لي بأن جميع ما أقوله حق